السلام عليكم. القصة اللي بسولفها لكم هذه راح تخليكم شنو تعيشون أحداث يعني غامضة على فيها علامات استفهام كثيرة، لكن راح تبين معاكم في النهاية. بداية القصة اتكلم عن بنت اسمها ألمة، بنت عايشة في دمشق في وسط الشام، وشاب اسمه هشام. ألمة تدرس طب أسنان في آخر سنة تقريبا، وهشام طالب بكلية التجارة والاقتصاد. وخلال دراستها واجتماع بعض الطلاب والطالبات في الكافيتيريا وغيره وكذا، هشام أعجب في ألمة، شوي شوي تقرب منها، إلى أن هي البنت بعد يعني تقبلته. والشاب من البداية أول ما تعرف عليها صارح أن يعني أنا أدور بنت، يعني بنت حلال ودي أرتبط وقصدي شريف. يعني البنت طبعا جميلة وراقية مؤدبة، والبنت كذلك بادرت يعني نفس الشعور. واستمرت العلاقة في البداية كزملة، شوي شوي تطور الأمر، هي تعلقت فيه وهو تعلق فيها. خلاص تخرجوا بعد سنة وشوي، وفاتحت أهلها في الموضوع، قالت فيه شاب وهذا زميلي بس هو في كلية ثانية طبعا وحابب أنه يتقدم لي. قال هو يخليه يتفضل ونشوفه ونسأل عنه وما في مشكلة. فعلا هشام راح وتقدم لأسرة ألمة. أبو ألمة بدأ يسأله شنو وضعك شنو كذا. الشاب توه يعني في بداية حياته، حتى للحين ما عنده وظيفة مستقرة، دائما ياخذ شغل بالقطاع يعني، وما في أجرة ثابتة، وضع المادي ما يسمح له يعني يفتح شقة ويكون أسرة ويصرف على زوجته. بالإضافة إلى أنه لاحظ شغلة في الولد، أن الولد فيه وسامة لكن على شوي نعومة، كأنه نعومي شوي الولد، كأنه مفهي بعد يعني، كأنه ما يتحمل المسؤولية. الأبو أبدا هشام ما دخل في مزاجه أبدا، قال له والله يا ولدي طيب طيب نسأل عنك. بعد أسبوع بلغ بنته، قال له يا بنتي الناس هذول احنا أنا مش مرتاح لهم أبدا، والولد هذا أصلا ما عنده إمكانيات، وتعرف الوضع صعب، والكلام كان في عام 2001، والشقة في الشيء الفلاني، وأخاف إني سكنك مع أهله، ولسه ما عنده وظيفة، وشكله شاب حتى ما يتحمل المسؤولية. يا بنتي يعني خلينا منه، وأنت لساتك صغيرة، بكرة بيجيك شاب ومقتدر وكذا أفضل. البنت قالت لا والله يا بابا أنا صراحة حبيت الولد، وهذا زميلي وصار لنا مع بعض إحنا أكثر من سنة، شلون الكلام هذا ما يصير؟ عيب يا بنتي. قالت والله يا بابا هذا اللي صار، وأنا ما راح أتزوج إلا هشام. قال لا هذا الكلام هذا ما يمشي معاي، يلا يلا يلا ولي. وبلغ الشاب قال مالك نصيب عندنا. الشاب يلتقي في ألمة ويكلمها، قالت لا ما يخالف انتظر شوي، وانت يعني شوف لك وظيفة قال لا أوكي. تعين في الحكومة في إحدى الوزارات، والراتب ضعيف جدا. وألمة تعينت كذلك في إحدى المستشفيات كطبيبة أسنان. فبعد ما أخذ الوظيفة رجع مرة ثانية وخطب ألمة. الأب سأله ها يا ولد يعني كونت نفسك وكذا من آخر مرة شفناك يعني من تقريبا سنة. قال لي الحمد لله وأنا توظفت وظيفة وكذا. قال وين؟ قال في الوزارة الفلانية. إيه وكم راتبك؟ قال راتبي الفلاني. قال يا ولدي يعني تبي تأخذ بنت الناس تعذبها معاك؟ إذا أنت يعني مكتوب لك الشقة ليش تعذب بنت الناس؟ عدل وضعك، ما يصير واحد مش مقتدر ويحط عليه مسؤوليات أكبر منه. يا ولدي الزواج ما هو لعبة وكذا يعني. وبعدين يقول له يا ولدي يعني أنت ما رحت إلا وظيفة حكومية، ليش تدور شيء الأسهل؟ شوف لك شغل في شركة راتب يكون ممتاز، تحرك تلحلح سو شيء. الراتب هذا ما ينفع. احنا مثل ما قلنا لك احنا رافضين يعني من المبدأ أساس احنا رافضين وما في شيء تغير علشان نخلينا نغير رأينا، وما لك نصيب عندنا. وطرد المرة الثانية وهم مستمرين العلاقة مع بعض. وألما ما أخذ أبوها يعني على الهداوة، يا بابا ليش قال يا بنتي الله يخليك أنا أعرف مصلحتك ولا تكلميني في هالموضوع. البنت تبكي وتحاول تراوغ مع أمها، اقنعي أبوي شوي الله يخليك ما أدري شنو مني، والحاحل لين صجت رأسهم وقالوا يا عمي خلاص. وبعد مر بعد يعني فترة وقالوا ليش نوقف طريق البنت ما دام هي اللي تبيه وهي اللي عارفة وبنت كبيرة وفاهمة. والبنت قالت يعني أنا راح أساعدها في بداية حياتنا ونستأجر شقة وأدفع معاه الإيجار ولين يعني يشد حيله ويوقف على رجولة. شاب طيب وحبوب ومحترم وأنا ما شفت منه شيء غلط. قالوا له خير إن شاء الله خليه يجي. جاء المرة الثالثة بلعب على طول. قال لي با الله يبارك لكم. راحوا استأجروا شقة في حي البرامكة. حي البرامكة معروف هذا من أشهر الأحياء اللي موجودة في دمشق. سكنوا إيجار، تزوجوا وسووا حفل بسيط على قدهم. وعاشت ألمة مع زوجها هشام وتحقق حلمهم، يحبون بعض ومستانسين ومبسوطين. بعد مرور تقريب سنة وشوي ألمة ما حملت. بدوا ليش ما نراجع، ممكن نحتاج إلى فيتامينات، نحتاج إلى مقويات، نحتاج إلى كذا. راحوا راجعوا طلع هشام فيه عيب، يعني مو عيب عفوا يعني فيه تشوه في موضوع يعني قوة الإنجاب يعني أو قوة التلقيح وكذا، ويحتاج إلى علاجات والموضوع ما هو ميؤوس منه لا، لكن يحتاج إلى علاج مكثف. فقال ما في مشكلة، صار يتعالج إذا ماكو فايدة. مرة سنتين ثلاث راحوا حق استشاريين معروفين، كل ما سمعوا أنه في دكتور معروف يروحوا له ويسألونه. واحد فيهم قال له حبيبي لا تتعب نفسك، أنت هذا الشيء مو بيدك ولا الأدوية راح تساعد على هالموضوع، هذا شيء يعني طبيعي في الإنسان اللي يكون عنده مثلا مثل المشكلة اللي عندك هذا، ممكن يكون في حمل يعني في المستقبل ممكن، لكن الآن أنا ما أشوف أي أمل، فعيش حياتك عادي وخلاص. حزن أهو في البداية وتضايق وخاف على علاقته أنها يعني تأثر بسبب هالسالفة هذه. ألما قالت لي يا حبيبي اسمع، أنا أحبك أنت وأبيك أنت والأولاد، هذا شيء يعني قسمه نصيب يعني من رب العالمين، إن حصل حصل ما حصل هذا ما راح يغير أي شيء بيني وبينك. أكيد قالت لك واستمر في الحياة، لكن صاروا يشدون حيلهم في التفكير بالمستقبل أكثر. توظفت ألمة في وظيفة ثانية العصر في مجمع طبي فترة مسائية يعني. وكذلك هشام توظف وظيفة ثانية في إحدى الشركات المعروفة، وصاروا هم الاثنين كل واحد فيهم عنده وظيفتين ويشتغلون صبح ومساء ويجمعون بهالرواتب، وحاطين لهم هدف ان هالرواتب هذه اللي يجمعونها يحطونها مع بعض وان يعني يبنون فيها المستقبل يعني. فقالوا احنا علشان نحافظ على الفلوس وعلشان كذلك نستثمرها، ايش رايك يا هشام نشتري فيها ذهب؟ ذهب اللي هو السبايك، كل ما جمعنا مبلغ نشتري سبيكة. قال ايه بالعكس، والسبيكة تغلى وكذلك نحافظ على فلوسنا، وبالإضافة إلى أن أي شخص، لأن شافوا أن الناس يعني كل واحد عنده وظيفتين علشان لا نفتح عيون الناس ويبدون يطلبون يعني يتسلفون وكذا، نقول والله ما عندنا، فعلا يكون ما عندنا وإحنا نشتري فيها الذهب. قال والله فكرة حلوة، وكل ما جمعوا لهم مبلغ اشتروا سبيكة، واحدة ثنتين ثلاث على فترات طبعا. صار عندهم مجموعة من السبائك الذهب، والذهب أساسا بدأ يغلى وانتم عارفين من 2001 وانت جاي للآن يعني الذهب ارتفع ارتفاع خيالي، فهم اللي جمعوه صار يتدبل معاهم أساسا بالذهب، فخافوا فترة من فترة خافوا ان الذهب واجد ويحطونه في البيت، وهم دائما يعني مشغولين صبح ومساء وما حد يدري ابدا موضوع انهم يجمعون ذهب. قال يبا نحطها خزنة في احد البنوك، وانتم عارفين النظام هذا، البنوك يعطونك خزنة ولها اشتراك وكذا بتخبي فيها اللي تبي. راحوا للبنك وخبوا عند الذهب، كل ما جمعوا الرواتب يشترون لهم سبيكة سبيكتين ويروحون للبنك ويحطونها في صندوق الأمانات ومبسوطين. سنة سنتين ثلاث أربع خمس ست، السنة السابعة طبعا صار عندهم ذهب كثير، وكانوا يعني متفقين انه يقتصدون وما يشترون اي شيء ما له داعي ما له لا لازمه يعني ما في شيء ضروري، ويحاولون كثر ما يقدر انه يوفرون علشان يشترون هالسبايك. الحساب اللي كان في البنك مسجل باسم ألمة، والذهب لما كانوا يروحون الى محلات يشترون الذهب كانوا يشترونه بالفواتير باسم ألمة، والوضع كله اللي مسيطر عليه منه ألمة، لكن هشام يثق فيها. هشام بعد مرور هالسنوات وشعوره بالملل وكذا، وهو فيه وسامة وممكن انه يعني اي بنت تعجب فيه، المهم شبك يوم الايام مع واحدة تعمل مديرة في الشركة، وهو أساسا بيحاول أن يتقرب منها كمديرة، وهي البنت يعني جميلة وكذا. المهم قالت له تعال بأسألك سؤال، أنت عندك أولاد متزوج؟ قال لي أنا متزوج بس ما عندي أولاد، يعني عندي مشكلة فيه. قالت له أنت عز الطلب. قال شنو؟ قالت أنت عز الطلب. شوف يا حبيبي أنا مطلق من زمان وعندي أولاد وأولادي كبار، وأنا بصراحة أخاف أتزوج وأجيب أولاد وما أبي أربي وكذا بعد هالعمر، يعني هي مو كبيرة تقول خلاص أنا يعني تعبت من موضوع تربية الأبناء، وصراحة دائما أفكر أني أتزوج واحد ما يجيب عيال، تتزوجني؟ وانا مستعد اوفر لك كل شيء، الشقه موجوده وانا اللي اصرف وانا كذا، انا ما ابي منك شيء، ابي رجال بس يوقف جنبي واحط راسي على كتفه واشكي له همي. قال لها فعليك دام ببلاش انا ما عندي مانع، ويتزوجها بالسر. وهي مديرة عنده بالشركة، فما تخليه يداوم، يروح عندها علشان ألمة ما تشك بالموضوع، وبالليل يرجع عند ألمة، والصبح يشوف ألمة يروح دوامه ويرجع عند ألمة فترة مسائية بدل ما يروح الدوام. هذيك المديرة اللي هي زوجته مضبطته يروح عندها في الشقة وزوجته، واستمر فترة. لكن ألمة بدأت تحس أن هشام متغير، يعني اللي متزوج واحدة مو من نفس اللي متزوج ثنتين، يبين عليه يعني. وبعدين مرات لما يتصل تليفون كذا يوشوش ويخاف ألمة تسمعه، يحاول أن يخبي تليفونه، يحاول أن مثلا أن يعني يتغيب ويعطي أعذار، وألمة تكتشف أنها غير صحيحة. هني بدأت تشك فيه، وألمة مو رجل عشان والله تبدأ طاردة بالشارع، رغم أنه في كثير من الحريم حين يسوونها، لكن ما عندها الاستطاعة أن تراقبه وين يروح وين يجي وين كذا. قالت لأبوها، قالت يا بابا صراحة أنا شاكة ومتضايقة من هالموضوع، وأبيك تساعدني علشان أنا أرتاح، أبي أتأكد بس. قال حاضر. أبوها يوم الأيام بدأ يراقب هشام وهو طالع لعمله في الفترة المسائية، ولا هشام مو رايح الدوام، رايح لمبنى، دخل في المبنى هذا قعد فيه لين تقريبا للساعة 9 بالليل 10، وطالع من عنده رجع البيت عند ألمة. فأبوها كلمها يعني بالتليفون، اتصل عليها وقال لها يا بنتي ترى هشام اليوم ما راح للدوام، راح إلى مبنى، وهذه يعني عمارة كلها شقق سكنية عائلات، فأنت اسألي قولي اليوم وين كنت وين رحت وكذا. سألت هشام قال أنا رحت الدوام، وكل معتاد يعني تعرفين وشغل وسوري يمكن تأخرت. قالت لا لا ولا يهمك. هني عرفت أن هذا في بلة قاعد يروح مكان. اليوم الثاني أبوها يراقب هشام راح نفس البناية، واليوم الثالث اليوم الرابع سأل الحرس قال لي بهذا الأستاذ هشام ساكن مع الأستاذة فلانة، ساكنين هذول متزوجين ساكنين عندنا في الدور الثاني الشقة الفلانية. قال شنو أنت متأكد؟ الشاب اللي كذا كذا. قال اي نعم. بلغ بنته قال لها تعالي البيت. يوم جت البيت قال لها سمعيني، أنا سألت الحارس وقال لي إن هذا هشام ساكن في هالبناية ومتزوج واحدة اسمها فلانة. إيه لما سمعت فلانة عرفت ليش، لأن مرات هشام يجيب طاريها إنها مديرة عنده في الشغل وكذا، وإن مرات تتصل مرحبا هل أستاذة هل أستاذة، فهني عرفت. قالت بس المهم قلبت الدنيا وتبكي تحبه وصابرة عليه علشان والله هو العيب منه يعني مو منها، وما كان عندها مشكلة، وفوقها التضحيات. يعني في مرة تضحي بهالشيء ترى قليل جدا على فكرة، الضحي انه يعني مثلا في رجال يضحون بصراحة 90% من الرجال ممكن يضحي لما يكتشف ان زوجته ما تحمل، يضحي يسكت يعني ما يطلقها وينفصل عنها، لا يمكن اكثر شيء ممكن يصير يروح يتزوج وحده ثانيه. اما لما تكون المراه هي مثلا اكتشفت ان زوجها فيه مشكله موضوع انجاب والله تطلقه، يعني الغالبيه تطلق تقول لا انا ما اقدر ابي اعيش ابي اربي ابي كذا أبي. يمكن تصبر عليه سنه سنتين ثلاثه اربعه بعدين طق جبدها، لان يعني شعور الامومه هذا جدا مهم جدا مهم للمراه، فما تقدر تتخلى عنه، ما تقدر تسوي المستحيل تعالج تفتر العالم كله علشان يعني يكون عندها ظنة، خصوصا النساء يعني. فهي تشعر ان ضحت وهذا خانها. المهم لما راحت عند ابوها واستدعوا هشام وصارحوا في الموضوع، وهشام بدأ توتر وخاف، وانا افهمكم لحظه واستنوا علي، قالت اطلع اطلع برا وروح طلقني وانا ما ابيك. المهم طرتها برا البيت، ابوها واقف معاها قال لها اطلع، انت اصلا مو كفو، الله انا قايل لها من اول ما تاخذك، بس هذه بنت الغبيه اللي يطلع برا اطلع برا طلع برا. انا ايش سويت يا جماعه؟ زواج وانا مش سارق ولا ما انا. قالت لها اطلع برا طلع برا. بعدين صارت طبعا هي حقدت حقد رهيب عليه وسفلت فيه، وكل ما يتصل يحاول تسكر بوجهها، كل ما يجي يزورها في دوامها تطرده، تطلب للأمن، خلاص كارهتها البنت، تقول لها طلقني طلقني. راحت رفعت قضية، والقضية اشتغلت في المحكمة أول درجة وثاني درجة، ويستدعونه ويأجلون وحالته يعني تبهذل آخر بهذلة. ويستوعب لحظة، الحين أنا اللي بيني وبينها في شيء مهم، في سبائك الذهب اللي اشتريناها مع بعض، والآن مسجل في الصندوق الأمانات اللي في البنك باسم ألمة. أنا من يثبت حقي؟ حتى الفواتير اللي اشترينا كان كلها باسم ألمة، والآن هي حاقدة علي وأنا يعني أعتبر خاينها. هذه خلاص، هذه مستحيل أن تعطيني منهم شيء. وإذا رحت مثلا أقول لها خلاص زين أبي حقي من الذهب، تقول لي مستحيل أعطيك أصلا، تبي أي شيء عشان تقهرني. صار يفكر أنا سويت أنا كذا، يرجع لها يترجاها الله يخليك وانا احبك، ما يجيب لها طاري الذهب، يدري والله ان قال لها ذهب ما ذهب، تقول له روح بلط البحر، لكن هو جايبها من ناحيه ثانيه ان انا احبك والله يخليك الله يخليك، ويترجى وينام عند الباب ويترجى ابوها ويترجى امها. شافوه فتره، جلس لك كم يوم وهو عند الباب ويكسر الخاطر وحاط حاله، أبوها حن وأمها حنت وهي بعدها محنت عليه، هي في بذرة حب بينهم. قال يا بنتي أعطي فرصة، ويمكن موضوع نزوة، ممكن ضحكت عليه علشان مديرة، ممكن هو يبي مضطر إنه يسايرها ويتزوجها علشان وظيفته، ما تدرين يعني. أنت الحين شو اللي يرضيك يا بنتي علشان ترجعي له؟ قالت يطلقها أول شيء، الشيء الثاني إنه يوعدني إنه ما يرجع حق قالها أبدا. أنا أتفهم معه. راح قال له يا هشام اسمعني، البنت ممكن إنها ترجع لك إذا طلقت زوجتك الثانية. قال أطلق أبوها بعد؟ قال له حلو، والبنت بس تعهد لها انك ما ترجع لها الامور هذه مره ثانيه. قال لها بت، وصار يبوس يدينها وراسها، وانا اسف واعتذر وبكره راح اطلق. وفعلا راح وطلق هذيك. قال لها مديره ولا مو مديره؟ انا الصراحه انكشفت ووضعي صار تعبان. قالت له اذلف كيفك. المهم فعلا رجعت لألمة وارتاح، واستمر فترة يضبط علاقته فيها، طلعات وجيات وهدايا وأنا آسف يا عمري يا حبي. وبعد فترة قال لها ألمة بصراحة بقول لك شيء. قالت تفضل. قال لها الذهب مسجل كله باسمك والفواتير باسمك، يعني كمان أنا اللي حق. قالت لي أنا عارف أنه لك حق. قال زين خلاص نقدر نروح البنك ونسجل أسامينا مع بعض، أنه يكون يعني الصندوق الأمانات مسجل باسمي واسمك. قالت أبدا ما عندي مانع. قال لا بس مشكورة. إني ارتاح إن البنت أصلا ما كان في بالها موضوع الذهب، ولا كانت لها نية إنها تأكل عليه الذهب يعني. وفعلا بعدها بكم يوم إيه اللي قالت لي يلا خلينا نروح اليوم فاضيين، نروح البنك ونسجل ونغير صندوق الأمانات بسامينا وكذا، وكذلك نحط السبيك الجديدة. قال يلا، ويروحون فعلا ويغيرون يحطون أساميهم، وارتاح نفسيا. قال يعني أنا ظلمتها، أنا غبي بعد. المهم صارت الأمور 100%. المهم مالكم بالطويلة، مرت عدة أشهر، يوم الأيام هشام جالس مع نفسه ويفكر، قال الحين أنا لا عيال، ما عندي أحد يعني بكرة بيورثني، يعني يا أنا بورثها يا هي اللي بتورثني، حارمين نفسه من كل شيء بس نجمع بهالذهب وبعدين. فكلم ألمة، قال لها ألمة إحنا يعني نجمع حق منه وبعدين، صار عندنا كنز كبير وذهب كثير وبعدين. قالت شنو بعدين؟ على الأقل نأمل المستقبل. قال أوكي إحنا المستقبل، إحنا الآن في المستقبل، خلينا نبسط بالفلوس، خلينا نلف العالم نشوف الدنيا، خلينا نرتاح نشتري سيارة جديدة، خلينا نشتري شقة، خلينا ليش ما نعيش حياتنا. قالت له والله فكرة حلوة، صح احنا يعني نجمع حق هالشيء هذا حق نفسنا يعني. قال اوكي خلينا نفكر مشاريع ونسافر ونطلع ونجي. قالت لا اوكي ما عندي مانع، وما دام الذهب بعد مرتفع خلينا فرصة نبيعه، واذا نزل هم نشتري بعدين. قال اوكي حلو حلو. ويروحون مع بعض الى البنك وياخذون صندوق الامانات الذهب ويجيبون البيت ويخبونه عندهم مخزن داخل المطبخ. قالت له اسمع ابيك تشوف لي نصايغ يشتري الذهب بالجمله، يعني ما احنا رايحين كل محل نبيع له قطعه قطعتين، لا لا لا لا، ابي صايغ واحد، روح شوف لنا واحد او شيء دور وقول له عندنا عدد سبائك كذا كذا واتفق معاه بعدين نروح ناخذ معانا الذهب ونبيعه. قال حاضر. هشام ما خلى محل الا راح له، كل ما يقول لهم عندي الكميه الفلانيه يقول له صاحب المحل انا ما عندي المبلغ الحين يعني اشتري منك جزء، يقول له لا، يروح للثاني الثالث الرابع الخامس داخ لين حصل واحد. رجع لها قال بالموت يلا حصلت واحد فيهم، لأن الكمية كبيرة والمبلغ ما يكون متوفر عند أصحاب المحلات، يحتاجون يوم يومين يدبرون يتسلفون يعني هذا شغلتهم. قالت لا أوكي خلاص بكرة إحنا نروح نبيع الذهب. قال لها ماشي. قال لها شوفي في البداية اتصلي على دوامك الصبح واخذي إجازة علشان نروح نبيع الذهب وناخذ الفلوس ونرتب أمورنا، اخذي إجازة من دوامك الصبح ومن دوامك المساء. فقالت خلاص، قال أنا أروح أخذ لك الإجازة. اتصل عليهم، اتصلت عليهم قالت بكرة بيمركم زوجي هشام وأبي إجازة. قالوا لها ما في مشكلة، واتصلت على عملها الثاني وقالت زوجي هشام بيمر عليكم، وقالت الموظف اللي هناك ولا يهمك حاضر. فعلا اليوم الثاني راح وأخذ إجازة من دوامها الصبح ودوام المساء، وهو كذلك أخذ إجازة من دوامه الصباحي، لكن دوام المسائي قال لي ألمة أنه ما عطوا إجازة رافضين يعني. قالت لا ما في مشكلة أداوم وخلاص، ولأنه يعطونا يعني اليوم اللي بعده ما يصير يجي نفس اليوم وعنده التزامات في شغل متراكم. قالت لا ما في مشكلة عادي داوم أنت المساء وخلاص واليوم اللي بعده تبدأ إجازتك. قال ما في مشكلة. من الصبح اليوم الثاني الحين هو ما عنده شغل الصبح ولا إيه، الجيران بدأوا يسمعون كركبة في البيت، قاعد يعدلون أثاث وكذا ويسمعون أصوات إزعاج. وشوي بعد شوي ولا هشام نازل ينزل تكرمون الزبالة أكياس الزبالة، ونزل من بينهم سجادة شايلها على ظهره وسجادة مربوطة من الجانبين، نزلها ورماها في حاوية القمامة الكبيرة تكون في آخر الشارع. المهم إلى الآن الوضع عادي يعني. خلص شغله ليل الظهر وعنده دوام المساء، ترك ألمة في البيت وراح لعمله المسائي. المهم خلص دوامه على الساعة 10 بالليل، على ما وصل البيت الساعة 11. أول ما دخل البيت ويشوف الكارثة، هني بداية القصة. فتح الباب ويلقى الشقة مقلوبة والدم في كل مكان. شنو هذا؟ يدور الماء الماء الماء، ما في. دخل غرفة النوم ولا دم، دم كل مكان، متطشر الدم، والكنبات فوق بعض، والسرير مقلوب، والكبت مفتوح، والملابس متبعثرة على الأرض وكلها دم، ودخل الحمام مليان دم. الماء الماء، صار يصرخ عند الباب، الحقوني يا جماعة يا جيراني، طلعوا الناس فيك عسى ما شر. قال هذا الوضع اللي صاير، اتصلوا على الشرطة وجوا. من اللي ساكن في الشقة غيرك أنت؟ قال أنا وزوجتي ألمة. قالوا البيت مسروق منه شيء؟ قال إيه نعم، إحنا مخبين سبايك ذهب وما لقيتها موجودة، ولا وفي بعض يعني بعض المقتنيات الثمينة يعني اللي زوجتي وعطورات وما أدري شنو كلها مختفية. وإثباتات زوجتك؟ لا، إثباتاتها موجودة، جواز السفر وغيره موجودة، ملابسها كلها موجودة. قال زين دم هذا شنو اللي بالشقة مليان مجزرة هذه صاير هني؟ قال ما أدري. يا هشام زوجتك ألمة وين؟ قال أنا شو عرفني؟ قال لا تستعبط حبيبي، لا تستعبط، كل هذا صاير وانت ما تدري يعني. وبعدين الجثة وين وديتها؟ قال أي جثة، أنا مستحيل أسوي شيء، الله يخليكم. يا الله هذه راح يتعبنا. ألقوا القبض عليه وحالوه لمركز الشرطة علشان يحققوا معه، وجابوا الأدلة الجنائية، رفعوا البصمات، رفعوا السكاكين، كلها آثار دم، البيت مليان دم، الصالة، الغرفة النوم، الحمام. المختبر الجنائي أكد أن هذا الدم يعود إلى ألمة. لكن ما في جثة، الجثة وين راحت؟ الدم هذا أصلا لو يطلع من إنسان مستحيل يبقى عايش يعني إلى هالوقت. ومبين ان الدم هذا يعني صار له وقت، مش يعني الحين وتوه فرش، لا لا لا لا، مبين يعني الجريمة ما كانت فيها المساء، لا اكيد الجريمة كانت الصبح لما سألوا الجيران. واحد من الجيران اللي كان ساكن اسفل منهم قال بصراحة انا من الصبح بديت اسمع صوت كركبة وكذا، وانزعجنا من هشام وزوجته، سمعتهم يتشاجرون. قالوا هم دائما يتشاجرون اصلا، هو يتكلم عن الايام لما كان لما اكتشفت خيانته وكذا، هم يتشاجرون وكانت بينهم مشاكل ولسه متصالحين. حلو. وبصراحه مرتي شافت شيء، انا مش عارف اذا يفيدكم في الموضوع، هو نزل اكياس زباله ورماها اخر الشارع، وكذلك كان شايل سجادة، والسجادة يعني مبرومة برم كذي ومربوطة في أولها وآخرها. وصراحة الآن من سمعنا يعني صافة إن في دم والجثة ما هي موجودة، زوجتي على طول تذكرت شكل السجادة، قالت أكيد كان لافها بالسجادة. ويطيرون رجال الأمن إلى حاوية القمامة ويعثرون على السجادة، لكن السجادة مفتوحة ما في داخلها شيء. لكن مليانة دم والدم يعود إلى ألمه. راح مسكه هشام قال له يا حقير أنت ذابحا من الصبح وكنت حاطها في سجادة ورميتها في حاوية القمامة وما حد شافك، الناس تعتقد أن هذه زبالة، لكن بعدين أنت أخذت الجثة وين وديتها؟ يا جماعة حرام عليكم، في ناس شايفينك، في ناس شايفينك جيرانك. لا، راحوا سألوا الدوام، قالوا دوام ألمة، قالوا أساسا هي أخذت إجازة واتصلت علينا قبلها بيوم، لكن اللي أخذ الإجازة هو زوجها هشام، هي أصلا ما جت. قالوا آه يعني كان مخطط من، يعني أكيد كان محتجزها وخلاها تتصل على دوامها وتطلب إجازة. يا هشام تكلم، وين وديت الجثة؟ البنت وين؟ حرام عليكم، والله أنا اللي أصلا خايف وزعلان ومضايق على زوجتي. قالوا لا والله، والذهب وين وديت الذهب؟ بعدين تحقق موضوع الذهب اللي قاله، فعلا كلامه صحيح إنه كان في البنك عندهم صندوق وماخذينه قبلها بيومين، والذهب كمية كبيرة، وإنه هذا صندوق أمانات، وكان على كلامه هو وإنك جابين، فعلا أكد البنك إنه كان عندهم صندوق أمانات ماخذينه. وأنا وديت الذهب، قال والله أنا ما أدري، الله يخليكم صدقوني أنا. أبو ألمة قلب الدنيا، قولك يا حقير اللي بس وين جثة بنتي؟ وهذا يقول له يا عمي والله ما لمستها، والله ما سويت شيء. راح تعترف، وين بتروح يا حقير يا كذا؟ كل هذا علشان ذهب؟ وهو توي يكتشف انهم جمعين ذهب وكذا، لكن وضحت الصورة عند رجال الامن لانهم ماخذين ذهب يبي يتخلص منها. الأدلة الجنائية اشتغلوا في الشقة، لأنه مسرح الجريمة ممكن يحل لهم اللغز. انصدموا من شغلة، لقوا حوض البانيو مليان مادة الأسيد، مية النار هذه، وفي آثار لقطع جلدية، وهذا الجلد يعود للضحية ألمة، بالإضافة إلى دماء، بالإضافة إلى شعر، كله يعود إلى ألم. فقالوا الله يستر ليكون هذا مذوبها، ذوب الجثة. لكن معقول الجثة تذوب؟ الجثة ما تذوب بالأسيد بهالسرعة، مستحيل. تحتاج إلى، يعني لو تحط جثة في أسيد تحتاج، أنا أقول لك مو أقل من 3-4 أسابيع، شهر. أما الذوب يوم واحد مستحيل، الذوب وتروح بالمجرى مستحيل، يعني مو بهالسهولة موضوع. لكن ممكن أن ذوبها والبقايا أخذهم حطهم في كيس ورماهم في الزبالة، ممكن ممكن. لكن علشان تأكد قاموا الأدلة الجنائية وكسروا الحوض البانيو وفتحوا المجاري، قالوا يمكن نلقى بقايا. صحيح لقوا أثار دماء شعر كذا، لكن ما في أي أثار للجثة. يا هشام تكلم، ما هو راضي يتكلم. الذهب وين؟ يحاولون يسألون حققوا مع أهلا وجماعته واصدقاء أو ربع وزملاء أو، والكل أكد أنه كانت عنده مشكلة مع ألمة الفترة الماضية، وأنه كان متزوج المديرة، وأن طبعا دروا زملاء في العمل في السابق، راحوا ألقوا القبض على المديرة هذه. ليكون تبين تنتقمين من البنت لأنها أجبرت زوجها أن يطلقك، وأنت علشان كذي يمكن اشتركتي معاه في الجريمة وأفتشوا بيته يدورون على الذهب ما لقوا، أنت شنو علاقتك؟ صارت تحلف وتقسم، وأثبتت مكان وجودها طوال اليوم اللي حصلت فيه الجريمة، يعني ما لها علاقة. قالت يبا أنا كنت بستمتع باقي لي من هالعمر، وشفته موظف فرفور ولفيت عليه، زوجته يعني اكتشفت الموضوع وطلقني، انا اصلا القى 1000 واحد مكان شبي فيه، وليش حاقد انا؟ يوم شافوا ان هذه فعلا ما لها علاقه في الموضوع اتركوها. يا هشام تكلم، ترى يعني ما مر علينا مجرم الادله كلها ضده كثر كنت بصراحه، ولا وفوق هذا ما انت راضي تعترف. تكلم تكلم ما هو راضي يتكلم. قال ماشي اكتفوا بهالتحريات وان قتلها وان كذا، لكن ما في جثة. وهذه من اعقد القضايا اللي تمر على اي محكمة في العالم، لما واحد حتى لو انهم متأكدين انه قاتل لكن مو لاقين الجثة، هني القاضي ما يقدر يحكم عليه بالاعدام. انا اعتقد عندنا في الكويت حكموا بالاعدام على واحد اخفى الجثة لكن بعدين اكتشفوها وين موجودة. لكن في كل العالم لما واحد يتم محاكمته على قضية والقضية ما فيها جثة، القاضي ما يقدر يحكم بالإعدام، يحاول يأجل يأجل. لو إن شاء الله ينسجن عندهم 30 سنة ما عندهم مشكلة، لين يعترف ولا يقعد بالسجن. أما يحكمون عليه بالإعدام على جريمة قتل والجثة ما هي موجودة، زين وين وداها؟ هو ليش بيخفيها؟ ما هم عارفين. زين ذهب وين علشان يعني يأكد على الأقل؟ ما هم لاقينه. البنت استعلموا عنها وبياناتها، ما لها أي أثر، لا طلعت برا البلد ولا دخلت ولا تحركت البنت بعد هالدم اللي شافوه والشعر والجلد انتهى الموضوع. لكن ليش أخفاها؟ ليش بيخفيها وليش ما يعترف؟ القاضي قال يبا أرموه، أرموه في السجن، أرموه شو نسوي له. الكلام هذا كان في 2007 تقريبا. انسجن هشام سنة سنتين ثلاث ما حد يدري عنه خلاص، وحتى هلا حطوا له محامي ودفعوا دم قلوبهم ماكو فايدة. أصلا محامي يقول اعترف اعترف يمكن يرحمونك شوي، ترى راح تجلس الحين طول عمرك محجوز لين يبين، ما بين راح يخلونك كذي يعني. يا أخي اعترف إذا أنت يمكن نقدر ناخذ تنازل. وصاروا يكلمون أبو ألمة، الرجل يمكن في حالة نفسية، قال إذا اعترف وين جثة بنتي وأدفنها وأصلي عليها أنا راح أتنازل عنه. الله أنا أترجاه إني بس يعلمني وين مكان الجثة. ما هو راضي يتكلم هشام. هذا أهل هالبيضاني الحليو هذا النعومي اللي كان يعتقد أبو ألمة طالع أكشر أكشر وتخطيط وحالته حاله يعني فيه داخله وحش وعنيد، رغم أنه جلده جلد ما هو راضي يعترف وين مكان الجثة. ولا قدروا رجال الأمن أن يلقونها، ما لقوا لها أي أثر. راحت الأيام وجدت الأيام، سنين مرت عليه في السجن متعلق قضيته. والدة هشام هالمسكينة رايحة رادة على هالسجون تزور ولدها، وكل زيارة تجلس تترجاه الله يخليك يا ولدي الله يخليك. كلمنا أبو ألمة وترجيناه وطحنا عليه وقال إذا اعترف وين جثة بنتي راح يتنازل عن الله. والولد يقول له يا يما أنا ما قتلتها، يا يما أنا ما قتلت، أعترف على شيء أنا ما سويته، أنا ما أدري هي وين، هي أصلا جثتها وين ما أدري، أكيد أحد دخل البيت عشان يسرق الذهب وقتلها وهذا اللي صار، أنا ما أدري. في إحدى زياراتها وهي طالعة وهي مرة تعبانة وكبيرة وكذا وتطيح عليهم انقلوها المستشفى وتوفى. هشام أصلا ضايع فيه الدنيا، يأس متحطم متدمر، سنوات مرت عليه بهالسجن ما يعرف مصيره، زوجته ميتة ما يدري من اللي قاتلها، الذهب اللي جمعه طول عمره ما عنده ولا فلس، كل اللي يملك بهالذهب راح، وظيفة ما في، سمعته تدمرت. يوم سمع بوالدته انها توفت وهي طالعة من عنده طاحت عليهم، صار يبكي يبكي يبكي لين قرر في احد الليالي انه ينتحر وشنق نفسه وانتحر داخل السجن. وتسكرت القضية خلاص، راح هشام وألما مختفية جثتها والذهب اختفى ولا أحد يدري الحقيقة وين. هشام ما اعترف وكل الأدلة ضده والجثة ما هي موجودة ويعني المهم تروح الأيام وتجي الأيام. في ممرضة هذه كانت زميلة ألمة في المجمع الطبي، تعرف أهل هشام يعني تعرف خواته أخوانه وتعرفهم يعني وقريبة منهم ساكنة قريبة وتعرف القصة لأن تعرف ألمة وتعرف هذول ومتابع الأحداث. فمرة من المرات ذكروا لها في إحدى الجلسات مع قريبات هشام عن بعض تفاصيل الجريمة اللي حاصلة. طبعا هي تدري سامعة في الجريمة لكن في تفاصيل دقيقة هذه دائما أقارب الضحية أو أقارب المجرم سامعين أكثر فيسولفوا لها وهي تسولف لهم يقولوا لها أنه والله لقوا الشقة كلها دم وكانت كميات الدم كثيرة وفي بعض يعني آثار وجود الجلد والشعر ومن هالكلام والجثة ما لقوها وهذا الشيء اللي كان غامض وغريب في الموضوع. وهي شو تقول لهم؟ تقول لهم الله يرحمها ألمة كانت إنسانة روعة ومسكينة كانت تشتكي من سوء معاملة هشام لها وأنا ما كنت مستبعدة أن يعني أن تكون النهاية بهالصورة هذه. كثير كانت تتكلم عن هشام وعن سوء معاملته فكانوا مستغربين يقول لا مستحيل هشام عمره ما مد إيده عليها مستحيل ما سمعنا. قالت والله أنا ما أدري بس كنت أسمع يعني رغم أنها المسكينة كانت تجمع أكياس الدم التبرع بالدم بأكياس علشان تعطيهم لعمتها اللي كانت تحتاج إلى نقل دم دائما يعني. فقالوا لها أقارب هشام لا الكلام هذا مو صحيح. وبعدين عمتها الله يرحمها اللي توفت ما كانت تحتاج إلى نقل دم. قالت لا لا أصلا عندنا في العيادة كانت في عندنا الثلاجة هذه الطبية وكانت تحتفظ بأكياس دم هي تبرع بالدم وتحطه بأكياس وتخبي لين آخر فترة أخذتهم بالثلاجة ونقلتهم للمستشفى اللي ينقلون الدم إلى عمتها اللي هي أم زوجها. قالوا الكلام هذا مو صحيح. اسألوا خوات هشام أخوانه هل صحيح ان ألمة كانت هي اللي تبرع بالدم لوالدتكم؟ قالوا اصلا والدتنا يعني ما سوينا نقل دم ابدا ولا كنا محتاجين للدم وألمة يعني اصلا ما كانت تحتك ابدا مع والدتنا يعني. لا الكلام هذا مو صحيح. الممرضة استغربت قالت شلون والاكياس الدم اللي كانت هي كل فترة تبرع بالدم اربطت السالفة ببعض لأن قالوا لها أن الشقة كانت مليانة دم دم يعني أثبتوا أن هذا دم ألمة مع سالفة الأكياس. وصارت تفكر طول الليل يعني معقول هذا الدم هو اللي كان بالأكياس ولأن هي شايفتها يعني وكانت تعرف ألمة وكانت ألمة تقول لها والله هذه حق عمتي يعني اللي هي أم زوجها. المهم بعد كم يوم هالممرضة من كثر ما فكرت في الموضوع راحت إلى مركز الشرطة اللي ماسك ملف القضية وبلغتهم في الموضوع. قالت أنا زميلتها أنا ممرضة معها في المجمع الطبي وهي كانت تجمع أكياس الدم وهي اللي تبرع بالدم هذا يعني أنها يعني مطابقة لفصيلة الدم عمتها حتى أن خوات وأخوان هشام نفسهم أكدوا أن ألمة ما كانت لا لها علاقة في والدتهم ولا عمرها تبررت لها بالدم ولا أصلا كانت العجوز يعني محتاجة نقل دم وتوفت الله يرحمها من القهر اللي فيها يعني على ولدها. قال انت متأكدة؟ قالت نعم متأكدة، واحنا اصلا ما نجمع اكياس دم في المجمع الطبي، لكن لانها هي دكتورة وهذا شيء يعني خاص فيها، وتقول انا انقلهم بالثلاجة اللي هي الثلاجة النقلية هذه النقل الى المستشفى اللي عمتها او يعني والدة زوجها هناك تروح دائما تغير دم. هني الضابط قال لها انت ايش تقصدين؟ يعني ليكون اللي في بالي هو اللي انت تفكرين فيه. قالت والله انا يوم قالوا لي ان الشقة مليانة دم وهالدم هذا هو اكيد الى ألمة، وانا كنت مستغرب من موضوع الاكياس اللي كلامها غير صحيح انه مو حق عمتها، يمكن يعني ان الدم كان هذا هو اللي كان موجود في الاكياس. الضابط هني سكت، والجثة مو موجودة، والذهب مو موجود، وهشام لين انتحر وهو ما اعترف، ورغم ان ضغطنا عليه ولا، بس شلون صار كل هذا شو؟ لكن شو يسوون؟ صاروا يشيكون عليه، يشيكون شيء، ما طلعت برا البلد ولا هي موجوده داخل البلد، وتبعوا حاولوا يتبعون عن طريق الصاغه وكذا موضوع الذهب او البيع او ما لقوا شيء. لكن اكتبوا يعني استكمال للتحقيقات ان في موضوع فيه شبهه، وان في يعني معلومات تؤكد ان موضوع الم هذه، رغم ان احنا الى الان ما عثرنا على جثتها، وخايفين ان هذا كله تدبير من المه وهي الان مختفيه، لكن ما في شيء يؤكد. وتجي معلومه لرجال المباحث ان ام او اب المه استحصلوا على فيزا للسفر لم شمل الأسرة، ويبون يعني يهاجرون ويروحون يستدعون أبو ألمة وأمها. احنا سمعنا والله انكم تبي تهاجرون وكذا واستحصلتوا على موضوع الفيزا لم شمل، انتم من عندكم في ألمانيا؟ ها لا قال اعطونا الأوراق، ياخذون منهم الأوراق، ولا اللي مسوي لهم لم الشمل هي ألمة. أهلا وسهلا، ويمسكون أبوها هذا اللي ما كان راضي يتنازل ويجلدون جلد. الحين تفهمنا السالفة، قال أنا حالي حالكم، أنا بعترف بكل شيء لكن أنا حالي حالكم، وأقسم إني ما دريت إن بنتي على قيد الحياة إلا قبل كم شهر، وبعد وفاة هشام وانتحاره في السجن. قال انا بك تفهمنا السالفة. قال انا تفاجأت باتصال بعد غياب سنوات لألمة، وانا كنت اعتقد ان هشام قاتلها وانا مخفي الجثة، حتى لما اتصلت علي واتصالها جاي من ألمانيا انا ما صدقت، وقلت انت كذابة انت مش ألمة، صارت تحلف وتقسم. قلت شلون؟ والدم والشعر والجلد واللي أكده. قالت يبا هذه أكياس دم أنا كنت محتفظة فيهم، وأنا كنت أنا أتبرع بالدم وخبي بأكياس علشان أمثل جريمة ويستاهل اللي سواه، أنا حاقد عليه وأنا أبي أنتقم منه، وأنا عارف أنهم ما يعدمون أنا أصلا ما راح يلقون جثة، ما في جريمة أساسا راح يشتبهون فيه، فقط يعني أبي بس أربيه. وخذيت الذهب وقدرت أني أهرب إلى لبنان، ومن لبنان هناك في مهربين طلعوني إلى قبرص، ومن قبرص إلى ما أدري وين، لين وصلت ألمانيا واشتغلت عندهم طبيبة وعندي فلوس واشتريت بيت وضبطت أموري. وتزوجت واحد ألماني بفلوس طبعا علشان تستحصل على الإقامة، والحين حاصلة على الإقامة وعطوها الجنسية وأمورها عالي العال، وتشتغل في أفضل المستشفيات وفلوس والدنيا حلوة. وتقول أنا لما اكتشفت أن هشام خلاص ودع وانتحر هذا ذنبه، فأنا قررت أني أتواصل معاكم. والأوضاع في سوريا بعد صارت، هذا الكلام يعني خلاص الحين دخلنا في 2011 و12 وصارت عندهم الثورة، فتعالوا عندي في ألمانيا. هني يوم عرفوا وصدموا، طبعا طالبوا عن طريق الانتربول ألمانيا، وعلى ما وصلت ملف القضية ألمانيا هنا قالوا أوكي احنا بنتحفظ عليها مؤقتا. لكن شنو التهمة؟ قالوا تهمة موضوع جريمة. قالوا اوكي في جريمة، اذا انتم على كلامكم انها هي مثلت ان في جريمة، لكن في جريمة؟ في احد انقتل؟ قالوا لا. في جثة؟ قالوا لا. يعني في احد قتل ثاني؟ قالوا لا، بس هي مثلت والولد انسجن. زين اوكي، وبعدين احنا ما نقدر نتحفظ عليها عشان هي والله مثلت، وهي كذلك لما تحفظوا عليها قالت يستاهل وهذا كان يضربني ويضطهدني، وقفوا معاها. قالوا زين سوين فيه يعني اضطهاد المرأة، وانتم عارفين النظام هناك، وهي اصلا ما سوت جريمة، بالنسبة لهم ما في جريمة، هي مثلت كبت الدم وكذا وخذت ذهبها وسافرت. الذهب ما صرخته، هي طلعتها من البنك كان مسجل باسمها والفواتير باسمها وامورها طيبه يعني. لكن هم حطوا عليها ملاحظه انها دخلت بطريقه غير شرعيه وكذا، لكن خلاص استحصلت على الاقامه ودفعوها غرامات، وبعد تحفظ مده شهر تقريبا افرجوا عنها ورجعت دوامها وامورها عالي العال، ولا وخذت امها وابوها وجو عندها. وفي سوريا قالوا بعد صح شو نسوي له، وهذاك انتحر، ما حد قتله هو اللي انتحر. لكن القصة كانت صدمة، صدمة لكل من سمع في السالفة. اللي كانوا ظالمينه طلع مسكين بريء، واللي كانوا يعتقدون انها ضحية طلعت هي ساس هالبلا هذا كله. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.